القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1977. مين بيخبط علينا الساعة دي؟ وإزاي يخبط بالطريقة الغريبة؟ افتح الباب يا شحاتة، شوف مين. استرها يا رب. الحقني يا شحاتة. في إيه يا فكري؟ بنتي مش لاقياها. أنهي فيهم؟ نوال. راحت فين؟ خرجت تلعب مع الولاد، ما رجعتش. خرجت امتى؟ وقالت لك رايحة فين؟ دورت عليها عند قرايبك يا شحاتة؟ ما خلتش حتة ما دورتش فيها. أصحابي، قرايبي، جيراني، مستشفيات، ما حدش دلني عليها يا عطية. أمال بنتك راحت فين بس؟ عرفش. والشيء الغريب إن البنت خوافة، لما بتنزل تلعب مع الولاد ما بتبعدش عن البيت. حد زعلها ولا ضربها؟ سألت أمها، قالت ما حصلش. ما تسكتش يا شحاتة، ولازم تبلغ البوليس. ما فيش غيرها، هي اللي خطفت بنتي. مين دي يا فكرية؟ هتكون مين يعني؟ مراته التانية. سعاد؟ أيوة سعاد، ومش بعيد كمان تكون قتلتها. ليه الظن الوحش ده بس؟ وبعدين ليه سعاد تعمل حاجة زي كده بس يا فكرية؟ خدت مني شحاتة جوزي ونسيت ولاده ونفسها تقضي عليا. يا فكرية، شحاتة جوزك هو اللي اتجوز سعاد، ومحدش أجبره على الجواز منها. يروح ويتجوز عليا ومعاه كوم لحم. ده كوم لحم أربعة، ويسيبهم ويتجوز وكمان يخلف منها اتنين. الفلوس جريت في شحاتة جوزك يا فكرية. فلوس ايه؟ ده حتى البيت اللي ورثه عن ابوه بيجيب ايجار بسيط. انت ناسية الدكان؟ الدكان مش شغال، وكل واحد يمسكه يسرقه من ناحية عطية. خلينا في البنت اللي مش لاقينها يا فكرية. انت اخوي يا عطية، اتصرف يا اخوي. انا عايزة بنتي، وبعد ما الاقيها مش عايزة شحاتة جوزي ابدا، مش عايزة اعيش معاه. صاحب الشركة مقدر الظروف اللي انت فيها يا شحاتة يا اخويا. بقالي مدة كبيرة لقيت الشركة ولا سألت ولا اشتغلت. المهم توصل لبنتك. سوصل لها ازاي؟ دي زي ما تكون فص ملح وداب. ربنا ما فيش احن ولا اكرم منه. انت عالم بحالي يا رب، عالم بحالي وغني عن سؤالي. انتوا مش عايزين تتحركوا ليه؟ هنعمل ايه اكتر من اللي عملناه يا فكرية؟ اسألوها ودت بنتي فين؟ نسأل مين يا فكرية؟ سعاد، اسألوا سعاد، مراتك التانية يا شحاتة اللي نفسها تحرق قلبي وتجنن عقلي. عطية، فاهم اختك تبطل الظنون دي؟ انا خلاص اعصابي ما بقتش مستحملة يا فكرية. لا، ما تحاولش. هي سعاد اللي خطفت بنتي، مراته التانية هي اللي خطفتها. قولها ترجعها لي، وبعد كده روح لها يا شحاتة، روح لها وخليك جنبها على طول. انا وولادك الاربعة مش عايزينك. ايوه مش عايزينك، بس انا عايزة بنتي يا بنتي. انا اخطب بنتك يا شحاتة؟ طب اوديها فين؟ وليه فكرية مراتك تقول عليا كده؟ بس يا حبيبتي، بس نصيبك كده. خلاص يا سعاد، خلاص اسكتي وسكت البنت دي. خلاص ايه؟ وازاي انت سبتها تقول عليا الكلام ده؟ قدر ظروفها وظروفي. ما قدراها وسايباك ليل ونهار بعيد عني وعن ولادك. ما انت عارفة اللي انا فيه يا فكرية. عارفة، وعلشان كده وديت البنت الصغيرة للدكتور وانت ما تعرفش. قلت كفاية اللي انت فيه وبستلف من الجيران وسكتة. حقيقة انا تعبان قوي. بس بقى في حكاية كده لازم تعرفها كويس يا شحاتة. حكاية ايه يا سعاد؟ انا ما ضربتكش على ايدك ولا غصبت عليك علشان تتجوزني. سعاد، حرام عليك. مش هي دي الحقيقة؟ وليه الكلام ده دلوقتي يا سعاد؟ برد على كلام الست فكرية مراتك الاولانية اللي فاكرة ان انا خدتك منها ومن ولادك. ارجوك، كفاية اللي انا فيه. وفي حاجة مهمة كمان. حاجة ايه تاني يا سعاد؟ مين عارف، مش جايز الست فكرية مخبية البت في حتة وبتقول انها اتخطفت. سعاد، انت جرف مخك حاجة؟ ايوة، وتلاقيها عملت كده علشان حضرتك تفضل جنبها وما تجيش عندي وتنساني وتنسى بناتك الاتنين. دماغ يا ناس، انا حاسس اني هموت هموت. ما ينفعش كده يا شحاته يا اخويا، سبق وقلت لك لازم تبلغ البوليس. ابلغ اقول ايه بس؟ تقول ان بنتك اختفت. اصلك ما تعرفش ايه اللي حصل النهارده. خير حصل ايه؟ اتكلم، ما تنساش ان صاحبك وزميلك واكتر من اخوات. بنتي مخطوفه. ايه؟ بنتك مخطوفه؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ اللي خطفوها اتصلوا بيا. اتصلوا بيك ازاي وقالوا لك ايه؟ اتصلوا بالتليفون، واحد صوته غريب وقالك ايه؟ قال انه عايز مبلغ عشان يسيب البنت، ولو ما دفعتش هيقتلها. هيقتلها؟ والمبلغ ده كام؟ والمبلغ ده هنجيبه منين يا سعاد؟ مش عارف. هيقتلوا بنتي يا سعاد. ارجوك يا فكرية بلاش عياط عشان اعرف افكر. انت في رقبتك كم لحم؟ اربعة غير البنتين اللي عندك من مراتك التانية. اللي خطفوا البنت ما بيفكروش في حاجة زي كده، كل تفكيرهم في الفلوس. يبقى لازم تبيع البيت اللي ورثته عن المرحوم والدك وتدفع لهم. البيت ده ينفع الولادة فكرية؟ تبقى تبيع الدكان اللي سايبه كل واحد يسرق منه شوية. الراجل اللي كان مشغله خف وهينزل يشتغل، وده راجل امين من ايام المرحوم والدي، وهو اللي عارف كل حاجة عنه، وهيرجع الدكان يكسب وممكن نعيش مستريحين من مكسبه. افهم من كده انك مقايس على بنتك خلاص يا شحاتة؟ يا فكرية لحظة ظروفي وقول الكلام المعقول. انا اللي يهمني بنتي، بنتي وبس. طبعا كل اللي يهمها بنتها وبس. عايزك تبيع بيتك ودكانتك والدور تشحت. انت ناسي ان في رقبتك ستة يا شحاتة؟ مش ناسي يا سعاد، ودول سبب عذابي وتعبي وشقايا. اللي بتفكر فيه فكرية مراتك الاولانية مش هيحصل، ولو قربت من البيت ولا من الدكان مش هيحصل لك. طيب البيت ايجار قديم وما بيلمش حاجة تستاهل. اخوي هيصلحه وهنبني عليه وهيبقى كويس. طب والدكان؟ ما انت قلت ان الراجل اللي كان مشغلها من ايام المرحوم والدك خف وهيشتغل فيها وهتبقى كويسة. ولا انت ناسي المصاريف؟ ولا انت عاوز ايه بالظبط؟ ماهيتي كويسة في الشركة بس مش مقضية الولاد الكتار. خلاص خلي بالك من شغلك في الشركة وراعي الدكان شوية علشان نعرف نعيش ونصرف زي غيرنا، ولا تبيعها لاخويا وهو يشغلها بطريقته. الغريب ان محدش مقدر ظروفي. هقول ايه؟ نصيبي كده. ظروف ايه اللي هنقدرها؟ من يوم ما اتجوز اللي اسمها سعاد دي وحاله اتغير، ما كان كويس وعنده مراته وولاده. حد يرمي نفسه في النار برجليه؟ يا استاذ عطية اسمح لي بقى، انت بتقول الكلام ده عشان شحاتة اتجوز واحدة تانية غير فكرية اختك. انت مش عايزني اخاف على اختي فكرية؟ خاف زي ما انت عايز، بس لاحظ ان بنته مخطوفة. هو اللي حط نفسه في المشاكل دي وعليه هو بقى اللي يتصرف. يا اخوانا المبلغ اللي طلباه العصابة كبير، وياريت كل واحد من الزملاء يعني يدفع مبلغ كده كمساعدة. وسيادتك يا فندم بصفتك مدير الشركة تدي لزميلنا شحاتة كم شهر من مرتبه مقدما، وهو نوايا تسند الزير. تفضل يا استاذ شحاتة. ايه ده؟ الايجار. ايجار ايه؟ كل ده ايجار الشقة اللي انت ساكنها؟ ايجار 6 اشهر مقدما عشان يعني الظروف اللي انت فيها. ظروف ايه؟ عارفين ان الدكان اللي ورثتها عن الوالد مقفولة وحضرتك ما بتروحش الشركة. صح، لكن ما لكنش، بس يا ريت تدينا وصل بالكام شهر دول. حاضر. وبصراحة انا لو عندي فلوس اكتر من كده كنت دفعت لك. كتر الف خيرك، بس يا ريت تفوت على بقية السكان. عشان ايه؟ زي ما حضرتك عملت وكنت شهم وانسان ونبيل، السكان يعني يعملوا زيك. معلش اعفيني انا من الحكاية دي. ليه؟ لاني قلت للسكان بس مع الاسف. محدش بيقدر الظروف. معلش. لم الفلوس من السكان، لم الاجرة مقدما وسلمها لسعاد مراته التانية. كل ده ما يهمنيش، اللي يهمني ان بنتي ترجعلي. افهم ايه من كده يا حاج؟ ولا حاجة يا أستاذ شحاتة، والناس لبعضيها. يعني الشيكات اللي عليك أنا أجلتها خلاص. الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه يا حاج. ما تقولش حاجة وعلى مهلك، وربنا معاك في المشكلة اللي أنت فيها دي. ربنا يقدرني وأرد جميل يا جدع. لا جميل ولا حاجة، ما تتكلم وتقول حاجة يا معلم عاشور. أنا مستني بس لما تخلص كلامك يا حاج. خلصت كلامي، نسمع بقى الكلام الحلو منك أنت يا سيد المعلمين. والله أنا شايف الدكانة بدأت تشتغل. ما هو الراجل اللي مشغلها من أيام المرحوم خف ورجع ينورها. بس الأرفف لسه فاضية. ما تدخل في الموضوع يا سيد المعلمين. يعني الدكانة محتاجة بضاعة. عندك حق يا معلم عاشور، بس ما باسش الرجالة تبان ساعة الشدة. المعلم عاشور سيد الرجالة، عشان كده حبعتلك بضاعة كويسة، ما تحملش هم الدفع. مش دلوقتي يا سيدي، تبيع وتكسب وبعد كده سدد على مهلك. ايه رأيك في الكلام اللي زي السكر اللي بيقوله المعلم عاشور؟ الحقيقة انا مش لاقي اي حاجة اقولها، حاسس اني لا. خلاص ما فيناش بقى لا من هم ولا زعل. ايوه خلينا في الحاجة الحلوة. وفي كمان يا سيدي مبلغ اهو يساعد عشان تهندس الدكانة وتوضبها وتنورها. كتر الف خيركم، بس جنب ده كله البنت ترجع. بس ازاي بنتك فين يا شحات؟ ها السؤال مش واضح ولا مفهوم؟ لا بيه مفهوم يا حضرة الضابط. يعني ممكن اسمع اجابة منك، بنتك فين يا شحات؟ مخطوفة يا بيه. بلغت عن خطفها؟ لا ليه؟ عشان خوف تقتلوها بيه. ومين دول بقى اللي حيقتلوها؟ اللي خطفوها بيه. واللي عرفك انهم ناويين يقتلوها؟ قالوا لي كده. قالوا لك الكلام ده ازاي؟ في التليفون يا بيه. طلبوا منك كام؟ انا مش هدفع لهم حاجة، وكنت ناوي اجي ابلغ البوليس. شحاتة انت قلت انك كنت خايف تبلغ وحتدفع لهم، ودلوقتي بتقول مش هتدفع لهم. انا تعبان، انا في حالة نفسية سيئة، بنتي ومن حق اخاف عليها. شحاتة بص في الجواب ده لو سمحت. جواب ايه يا بيه؟ اقراه لو سمحت. قريته يا بيه. ايه رأيك يا شحاتة؟ الكلام اللي جه في الجواب ده غريب قوي. مين المعلم عاشور ده؟ ده راجل طيب. طب ليه الجواب اللي جالنا من مجهول بيقول ان هو اللي خطب بنتك؟ مش عارف لكن مين اللي بعت الجواب ده؟ الجواب مكتوب على الآلة الكاتبة يا شحاتة، يعني مش سهل نعرف مين اللي بعته. المهم ايه اللي بينك وبين المعلم عاشور؟ انا اخطب بنت شحاتة؟ طب ليه؟ البنت عندها كم سنة يا معلم؟ معرفش ساعات البي، ويمكن ما شفتهاش مرتين على بعض. وهي دلوقتي فين؟ انا بي معرفش حاجة عنها. وبعدين ده انا وقفت جنب شحاتة. يعني ايه وقفت جنبه؟ سلمت بضاعة للدكان واديته مبلغ كمان. دكان ايه؟ يا بيش حتى ورث دكان عن المرحوم والده، وكانت هتضيع منه، وقلت انقذه واسلمه بضاعة عشان يقف على حيله ويصرف على كم اللحم اللي في رقبته. يا بيه ده متجوز اتنين. شحاتة قالك ان بنته مخطوفة؟ دي حاجة معروفة يا سعادة البيه، وكتير من الناس بيتكلموا عنها. وشحاتة قالك ايه بالظبط عن الموضوع ده؟ مفيش غيرها، هي اللي خطفت بنتي. قصدك على مين؟ مراته التانية سعاد. وسعاد تخطب بنتك ليه؟ نفسها تحرق قلبي وتجنني. مش كفاية خدت جوزي مني، لا نفسها كمان تفتح وتغمض ما تلاقينيش قدامها. وايه اللي عرفك انها خطفت بنتك يا فكري؟ من ساعة ما خدت شحاتة جوزي مني وهي ضد. فيه دليل او اي حاجة تثبت انها هي اللي خطفت بنتك يا فكرية؟ اللي اعرفه كويس انها خطفت بنتي. واخطب بنتها ازاي؟ وليه يا بيه؟ وهي ليه بتتهمك بخطف بنتها؟ انا مش عارفة عملت لها ايه. لما اتجوزت شحاتة كنت عارفة انه متجوز قبلك؟ في الاول ما قاليش، لكن لما سمعت سألته. قالك ايه؟ سعاد انا بحب، ما رضيتش اقول لك على مراتي الاولانيه عشان خفت تبعدي عني. انا عايش في جحيم معاه، مستعد اطلقها وارميها بعيد عني، اعمل اي حاجه، المهم ترضي عليا. قال لي كلام كتير فهمت منه ان هو متمسك بيا وخايف عليا، وعلشان كده رديت بيه، لكن ما قدرش ينسى بيته الاولاني. ما تنسيش ان عنده 4 اولاد منا. انا مش خايف عليها ولا متمسك بيها، اللي بيربطني بيها الولاد وبس، ودي مسؤولية يا سعاد. ورضيت بالواقع وعشت معاه، خصوصا بعد ما بقى عندي بنتين. طب لو سبته يا بيه هوديهم فين؟ مين يصرف عليهم؟ مين يراعيهم؟ مين يخاف عليهم؟ سعاد انت بتشتغلي؟ كنت بشتغل. فين؟ في نفس الشركة اللي بيشتغل فيها شحاتة جوزي، بس انا بقى كنت جديدة في الشركة ومحدش قال لي ان هو متجوز. اما ليه سبت الشغل؟ شحاتة هو اللي طلب مني ان انا استقيل علشان البنتين. طب لو سمحتي بصي في الجواب ده. جواب ايه؟ ايه رأيك؟ الجواب بيقول ان اللي خطف البنت هو المعلم عاشور. انت تعرفي المعلم عاشور؟ لا انا معرفوش خالص. مراتي تعرف المعلم عاشور كويس. مراتك انهي؟ الاولانية اللي اسمها فكرية ولا التانية اللي اسمها سعاد؟ سعاد. سعاد تعرفه كويس. تعرفه منين؟ سعاد كانت ساعات تروح الدكانة اللي ورثتها عن المرحوم ابويا، وكانت بتشوف المعلم عاشور وهو بيجيب بضاعة للدكانة. انت متأكد من الكلام ده يا شحاتة؟ طبعا يا بيه، لكن ليه حضرتك بتسألني عن الموضوع ده؟ سعاد انت قلت ما تعرفيش المعلم عاشور، وتبين انك تعرفيه، كان بيتردد على دكان شحاتة جوزك، وشحاتة شهد انك تعرفيه كويس. يمكن شفته، لكن بس ما كنتش اعرف اسمه. سعاد، الجواب اللي مكتوب على الآلة كدبة، انت بنفسك اللي كتبتيه. ما حصلش. لا حصل. انا مش فاهمة حاجة. لانه مكتوب على آلة كدبة حروفها متأكلة، والآلة الكدبة دي موجودة في الشركة اللي فيها جوزك شحاتة. طيب انا هكتب جواب زي ده ازاي؟ تحبي اواجهك بساعة الشركة اللي شافك وانت قاعدة في الشركة بتكتبي على آلة كدبة، ولا تتكلمي وتقولي وديتي البنت فين؟ بنت ايه؟ انا ما اعرفش عنها حاجه. امال ليه اتهمتي المعلم عاشور بخطفها وبعتي جواب للبوليس بالموضوع ده؟ كنت متضايقه منه بعد اللي عمله. عمل ايه وخلاكي متضايقه؟ ادى لشحاته جوزي بضاعه وفلوس، ووصاه يدي الفلوس وكل حاجه لمراته الاولانيه، وقال له خلي بالك يا شحاته من فكريه مراتك، هي الاصل، هي كل حاجة في حياتك، لكن اللي اسمها سعاد دي مش كويسة، كل همها فلوسك، متجوزك على طمع. عرفت منين ان المعلم عاشور قال كلام زي ده ضدك؟ شحاتة بنفسه لما قلبه بيصفالي بيبعبع بكل حاجة. يا سعاد، انا لو اسمع كلام الناس ما كنتش جيت لك خالص، كلهم ضدك، ده حتى المعلم عاشور مش عايزني اجي عندك، وبيقول لي خلي بالك من مراتك الاولانية وعيالك. قال ايه هي الاصل؟ سمعت الكلام ده وسكت، بس النار قادت في قلبي، وقلت لازم اتخلص من المعلم عاشور، اولا علشان ارتاح منه ومن كلامه، وكمان اريح شحاتة من مشاكله معاه. مشاكل ايه؟ ما تنساش يا سعادة البيه ان المعلم عاشور بعت بضاعة وكمان له فلوس، وله واحد صاحبه ليه شيكات عند شحاتة جوزي، يعني ممكن المعلم عاشور لو حب يغدر بجوزي ويقف ضده ممكن يسجنه. يعني خوفك على شحاتة جوزك هو اللي خلاك عملتي كده؟ أيوة يا بيه، لكن أنا ما خطفتش البنت ولا أعرف عنها حاجة. دلوقتي بس عرفت ليه سعاد كانت بتروح معايا ساعة الشركة بعد الظهر. أصلي عاوزة أتمرن على الآلة الكاتبة، واخويا هيشتري لي واحدة علشان اكتب عليها واخد فلوس واساعدك علشان كوم اللحم اللي في رقبتك. كان كل همها تكتب الجواب على الآلة الكاتبة ضد المعلم عاشور. ايوه يا شحاتة اخويا، بس اللي مش مفهوم بقى ليه سعاد تتهم المعلم بخطف بنتك. لحد دلوقتي مش قادر اصدق انها تعمل كل ده. الحقيقة بقى انا ابتديت اشك في سعاد مراتك، ومؤكد لها يد في خطف بنتك. ايه مالك بتفكر في ايه؟ انا ما فكرتش غلط زي ما انت فاهم يا استاذ شحاته. بالهداوه يا معلم عاشور. هداوه ايه؟ اسمع، ومن غير لف ولا دوران، انا عايز حقي. ايوه لكن ما لكنش، يا ترجع البضاعه اللي خدتها يا تديني فلوسها، وكفايه اللي عملته فيا الست سعاد مراتك. وكمان قدامك اسبوع. اسبوع بحاله. ايوه اسبوع. تدفع لي يا شحاته فلوسي، ويا دار ما دخلك شر. ما تدفع ليش هقدم الشيكات اللي من غير رصيد للنيابه. ايه ده؟ خضتني كده ليه؟ حد يجي في ساعة زي دي يا شحاتة؟ بوراي، انت فاهم انا جاي لك ليه في ساعة زي دي؟ بعد كل اللي عملته ابعد عني يا شحاتة، ابعد عني. والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. بوراي قلت لك ابعد عني. الحيطان لها ودان. ما تقفلش الباب وفهمني. ما تزعقش. على فكرة انا خلاص بطلت الهباب اللي كنت بشربه. لا بوراي لا. لا ايه؟ سيب الباب ووريني عرض كتافك. ايه تعالى رايح فين وداخل الشقه ازاي؟ ايه وكاله من غير بواب؟ سيب دراعي على احسن اقتلك. انت تقتلني؟ طب تعالى هنا. مين اللي ضربك يا ابو راي؟ هو بيه شحاته، هو اللي ضربني. ولولا الناس سمعوني وانا بصرخ كان قتلني. وايه اللي بينك وبين شحاته يا ابو راي؟ بعد ما شفت الموت بعينيا وبعد اللي سمعته الناس والكلام اللي قاله، انا هفهم حضرتك على الحقيقه كلها. سمعك، اتكلم. في يوم شحاته جالي لحد بيتي. مساء الخير يا برع. اهلا اهلا يا شحاته. اهلا. ايه ده؟ ايه اللي انت شايله ده؟ جايبه معاك ليه؟ انيم البيت وبعدين نتكلم يا برع. نيمها، السرير عندك. ابو العيال هات لك شيال. يا ترى دي بنت مراتك الاولانيه ولا الست التانيه ولا تكون اتجوزت في السر التالته؟ بلاش تريقه يا ابو رعي. ايه الحكايه؟ وشايل البنت وده بيها في ساعه زي دي ليه يا شحاته؟ امها في المستشفى تعبانه. ليها حق تتعب؟ ما هو الولد ورا التاني ورا التالت، لما حيلها تهد وصحتها ضاعت. عليها منك ولا من مراتي؟ تعبت تعبت يا ناس ومبقتش قادره ورجليا مش شايلاني خلاص. سيبك من كلام مراتك وفهمني حكايتك. التلاته عند خالتهم، والرابعه راسها وقال في سيف تقعد معايا. زهقت من البيت، قلت اتمشى. نامت مني في السكه، لقيت نفسي قريب منك، قلت استريح شويه عندك وخور لي نفسين. منظرك ما يصرش القلب. يا سلام بقى لو لو شلت الاربعه مره واحده وكمان البنتين التانيين بتوع مراتك التانيه، يا سلام. سته على ايديك وكتافك. حلو المنظر قوي. كفايه يا برع. ايه كفايه وخليني في المرار اللي انا فيه. لو تعرف البيت دي جرالها ايه، ما كنتش ضحكت خالص. جرالها ايه يعني؟ تاهت مني وقلت ضاعت خلاص. وتلاقيك قلت عصابة خطفتها وعايزين منك مبلغ علشان ترجع لك. مبلغ يا بوراي؟ ده انا عليها شيكات ولازم ادفعها. شيكات من تحت راس الدكان؟ والدكانة دي كمان حكايتها حكاية. هتخلص عليا وتفلسني، عليا ديون وحالتي مش تمام. بقولك ايه، نعمر اتصل اول وبعدين نتكلم. ايه ده، انت حالتك صعب اوي. ها وبعدين يا برع؟ قعدنا نقول ونعيد ونتكلم، وبعد كده شحاته قال لي فكرة في دماغي لو اتنفذت جايز تنقذني. اسمع، انا هخلي البيت دي عندك كم يوم واقول انها اتخاطفت. وايه هدف شحاتة من كده؟ لما المعلم عاشور يلاقيني في الحالة دي، بنت مخطوفة ومطلوب مني فلوس عشان ترجع، ساعتها قلبه هيحن عليا ويديني فلوس ولا بضاعة للدكان، والحاج قريبه ممكن يأجل الشيكات. الحقيقة سعادة البيه فكرته كانت غريبة، وساب عندي البنت وقال انها اتخطفت، وجالي بعد كام يوم وسألني عن البنت. قلت له ما اعرفش عن بنتك حاجة وابعد عني. قام ضربني. ووديت البنت فين يا براي؟ سعادة البيه الخوف ملأ قلبي بعد كل اللي حصل. خدتها وجنب جامع وسبتها. انا كان مالي بالشغلانة دي يا بيه؟ انا كان مالي. يرضي ربنا اللي عملته ده يا شحاتة. حد قالك تتجوز عليا؟ مش كفايه كم اللحم اللي في رقبتك؟ ليه بتبهدلني بالشكل ده؟ ليه؟ وتحرق قلبي على بنتي ليه؟ طب اجيب البنت منين؟ وادور عليها فين؟ اغرب القضايا. هندسة صوتية فراج زايد، ساعد في الإخراج داليا رشدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.